أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فتحيتهم فيها سلام فآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.